السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة العزيز تراود فتاها امرأة العزيز تراود فتاها قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا واعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك لكم كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن صاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى ودخل معه السجن فتيان. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين ذلكما مما علمني ربي واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر أكثر الناس لا يشكرون يا ما تعبدون من دونه إلا أسماء فأنساه